بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. الاستدلال غير المباشر بالعكس المستوي بعد الانتهاء من التناقض. نبدأ من هنا نقول: الماء سائل، ونقول: السائل ماء. ما العلاقة؟ بعيد عن المنطق، يعني بعيد عن النسب الأربع. بنظر الإنسان العادي الذي لم يدرس المنطق ولا يعرف النسب الأربع بمصطلحاتها، لو وجهنا له هذا السؤال: ما الفرق بين المحكوم عليه والمحكوم به في القضية الأولى؟ ما العلاقة بينهما؟ وما العلاقة بين المحكوم عليه والمحكوم به في القضية الثانية؟ الماء سائل والسائل ماء. بما يجيب: الماء سائل والسائل ماء. يدري هذا، احنا قلنا في السؤال: ما العلاقة بين المحكوم عليه، يعني جرى الحكم عليه، وبين المحكوم به؟ ما فهمت الحين. انت مو دارس منطق، احنا نوجه سؤال. ما يصير انسان مو دارس منطق اصلا، ما يدري شيء عن شيء اسمه منطق، نقول له: ما العلاقة بين المحكوم عليه والمحكوم به؟ الماء سائل والسائل ماء. يمكن نقول ان السائل انواع اربعه. ايوه، يشمل ماء وغيره. طيب، بالنسبه للقضيه الثانيه، السائل ماء، نقول يمكن ما يصير ان إشارة لسائل معين، إذا أن هذا ما القضية الثانية السائل ما. بعد جيد، ها بداية زينة، يعني ما يصير بعد يخصص يقول السائل ما، ما ي... أن السائل مثل ما قال يشمل الماء وغير الماء، ولكن هذا مو جواب شخص عادي مدارس منطق، هذا كان جواب شخص منطقي. لا بالعكس، الكل يعلم بأن الماء سائل، و لما طرح هذا الإشكال؟ تتفقون مع هالكلام؟ طيب، وإذا سألنا: من أين جئت بهذا الرد، بهذا الجواب، أو بهذا الإشكال؟ ما هو منشأه؟ تجاربه، طيب شرب سواء مثلا حليب شرب سائل عصير يعني سائل مراقبة يعني عقلية الإنسان العادي هو يشكل إشكالات منطقية واضح عندما يذكر موضوع أمام أي إنسان دارس منطق أو لا يريد من المحمول أن يستوعب تمام الموضوع لو قلنا الماء سائل وإن كان السائل أعم من الماء إلا أنه يستوعب جميع ما يتصور أنه ماء الماء سائل يطمئن ويسكت ولو قلنا السائل ماء يقول هذا صحيح ولكن أرى أجد غير السائل ماء أيضا واضح؟ هو لا يقبل لا يطمئن لا يسكن لمحمول أعم من الموضوع عفوا الأخص من الموضوع يريده إما أن يكون أعم من الموضوع حتى يطمئن إلى أنه استوعب أو أن يكون مساو له فيكون أيضا مستوعبا كما في الحالة الأولى أما أن يكون الموضوع المحمول أخص من الموضوع فهذا لا ينتهي به إلى نتيجة مطمئنة واضح؟ فإذا قلنا الماء سائل ثم عكسنا في القضية الثانية الموضوع محل المحمول والمحل والمحمول محل الموضوع النتيجة تختلف من حيث الأخص والأعم واضح؟ اذكروا أي مثال آخر أنا تعمت أشيل السور كول وهذا تعمت أشيلها يعني لو قلنا الإنسان حيوان لا بدون بالضرورة الإنسان حيوان ونسكت إنسان عادي اللي يتكلم الإنسان حيوان الحيوان وهو المحمول أعم من الموضوع يعني يستوعب كل أفراد الموضوع وإذا قلنا الحيوان إنسان لا أنت تبغي المحمول هو المستوعب له واضح له يعني تريد المحمول أن يكون إما مساويا أو أعم جيد إذا قلت الإنسان حيوان ولا تدري إن كانت هذه القضية صادقة أو كاذبة من خلال النسبة بين الموضوع والمحمول النسبة المتصورة المعتمدة المعروفة في المنطق والمعروفة لكل إنسان حتى لو لم يكن دارسا للمنطق ولكنها موجودة في ذهن كل ما هناك المصطلحات مو موجودة الإنسان حيوان نريد أن نثبت صدقها أو كذبها هذه القضية وهناك نسبة بين الموضوع والمحمول إذا كانت النسبة نسبة تساوي وقلنا الإنسان حيوان وقلنا الحيوان إنسان فهذا لا كلام فيه أما إذا كانت النسبة أعمية المحمول يعني المحمول أعم من الموضوع، بمعنى أنه مستوعب لجميع أفراد الموضوع، فكيف نتمكن من إثبات صدق القضية الأولى على اعتبار كل الأفراد وين موجودين؟ موجودين في المحمول. لا، فلو عكسنا، واضح؟ من هنا نشأت فكرة العكس المستوي، الاستدلال غير المباشر لإثبات صدق أو كذب القضية الأولى، منشأها العلاقة بين الموضوع والمحمول. منشأها العلاقة بين الموضوع والمحمول. كيف نتمكن من جعل القضية الثانية مساوية في النتيجة إلى القضية الأولى؟ واضح؟ فإذا صدقت الثانية صدقت الأولى، وإذا كذبت الثانية كذبت الأولى. في التناقض وش عندنا؟ إذا فنقول بالعكس، إذا صدقت الثانية على اعتبار أن هي نستعملها مباشرة وغير مباشر للأولى، إذا كذبت الثانية صدقت الأولى، وإذا صدقت الثانية كذبت الأولى. واضح؟ كلامه في العكس المستوي. قال: العكس المستوي هو تبديل طرفي القضية مع بقاء الكيف والصدق. ثم يوضح هذا التعريف فيقول: المراد بالتبديل أن نجعل الموضوع في القضية الأولى محمولا في الثانية، والمحمول في القضية الأولى موضوعا في الثانية. أطلقوا عليه العكس المستوي. العكس المستوي، العكس بأن عكسنا الطرفين، يعني بدلنا، احنا نسمي الموضوع طرف والمحمول طرف. الطرفان يدوران حول ماذا؟ حول النسبة. الاستواء لوجود نسبة الاتحاد بين الموضوع والمحمول. الاتحاد في ماذا؟ في الاستيعاب. واضح له؟ يعني الماء سائل، الماء أفراد الماء وأفراد السائل، أفراد السائل أعملة، ولكن هناك التقاء بين السائل والماء في الماء الذي حكمنا، في السائل الذي حكمنا عليه بأنه ماء، مع أن السائل في القضية الأولى حكم أو محكوم به أو محكوم عليه؟ محكوم به، الماء سائل. لا، الماء سائل. في القضية الثانية حكمنا على السائل بأنه ماء. هذا الحكم في الثانية منشأ صدقه ماذا؟ الاتحاد. واضح؟ يعني نقول السائل الذي حكم عليه أنه ماء في الأولى، الماء الذي حكم عليه بأنه سائل كل ماء. في الثانية السائل الذي حكمنا عليه بأنه ماء في الثانية وش صار؟ محكوم عليه، وبالتالي ما صار كل سائل وإنما بعض السائل. المراد بالتبديل هنا هو تحويل موضوع القضية المحكوم بصدقها إلى محمول، وتحويل محمولها إلى موضوع، أو في الشرطية تحويل المقدم تاليا والتالي مقدما، مع المحافظة على بقاء الصدق وبقاء الكيف، يعني الإيجاب والسلب. وتسمى القضية الأولى بالأصل، وتسمى القضية الثانية بالعكس المستوي. وبينا معنى العكس المستوي، لماذا قلنا عكس ولماذا قلنا استواء. مجال استعماله. يستعمل العكس المستوي في القضايا من النوع الثالث من أنواع التلازم بين القضيتين، وهو لزوم صدق القضية الثانية، يعني المطلوب لصدق القضية الأولى المبرهن عليها. فإذا صدقت الثانية صدقت الأولى، ليس كما هو الحال في التناقض. شروطه: يشترط في العكس المستوي ما يلي. أولا تبديل الطرفين. عكس يعني تبديل الطرفين، أعكس الموضوع محمول والمحمول موضوع، أي تحويل الموضوع محمولا وتحويل المحمول موضوعا، أو تحويل المقدم تاليا والتالي مقدما في الشرطية. الشرط الأول تبديل الطرفين، الثاني بقاء الكيف. الكيف يعني الإيجاب والسلب، كيف القضية، أي إن كانت القضية الأولى موجبة، ما الفرق بين ما هو الإيجاب والسلب سيد علي؟ إثبات ماذا؟ والسلب سلب المحمول عن الموضوع. واضح؟ أي إن كانت، ليش قاعدين نقول هالشكل في السلب والإيجاب؟ بتجينا إشكالات في بعض مطالب الأصول. واضح؟ في هذه القضية، في مسألة السلب، أنت تسلب المحمول عن الموضوع أو لا، هناك احتمالات أخرى، فتحل القضية بالتقديم والتأخير. التقديم والتأخير في الكلام مهم جدا. يغير المعنى. نعبدك، نعبد الله، وإياك نعبد. اختلف المعنى أو ما اختلف في سورة الحمد؟ واضح؟ مع أنه قدم وأخر، مجرد تقديم وتأخير، ولكنه يغير في المعنى. أي إن كانت القضية الأولى موجبة يجب أن تكون القضية الثانية موجبة أيضا، وإن كانت القضية الأولى سالبة يجب أن تكون القضية الثانية سالبة أيضا. الشرط الثالث بقاء الصدق، أي يلاحظ أن لا يكون تبديل الطرفين موجبا لكذب القضية الثانية. يعني إذا صدقت الثانية وش تصير الأولى؟ صادق. نتائجه: ومع توفر الشروط المتقدمة تكون نتائج العكس المستوي هي ما يلي. عندنا إما أن تكون موجبة كلية أو موجبة جزئية، أو سالبة كلية أو سالبة جزئية. في الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية، يعني إذا أردنا أن نعكسها، الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية. الموجبة الجزئية الحين اللي عكسناها في الأولى، في الحالة الأولى، نجيبها أصل في الثانية ونقول الموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية أيضا. موجبة جزئية شيخ، موجبة كلية تنعكس موجبة جزئية. إيه لا، والموجبة الجزئية الموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية. وش هذا؟ النقطة الثانية، الموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية. موجبة جزئية تنعكس موجبة جزئية. لا، الأولية. لا، خلصنا الأولية. الثالثة، السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية، والسالبة الجزئية لا عكس لها. الموجبة الكلية مثالها كل ماء سائل، تنعكس فيصدق كل ماء سائل. هذه الكل وش سويناها؟ بعض كانت كلية سويناها جزئية. كل ماء سائل قلنا بعض السائل ماء. نتوقف هنا، نرجع إلى بداية الكلام، الأعم والأخص. عندما قلنا كل ماء سائل يعني السائل يستوعب جميع أفراد الماء. إذا كان السائل يستوعب جميع أفراد الماء، فإما أن يكون السائل مساويا للماء أو أعم من الماء. واضح؟ أخص ما يصير له. فماذا نفعل في العكس؟ جزئية له. ليش نقول جزئية؟ لأنه يقينا بأن كل أفراد الماء وين موجودين؟ في السائل. السائل ما بصير كاذبة. واضح لك؟ ليش بتصير كاذبة؟ لأن السائل أعم من الماء. كل ماء سائل يصدق في عكسها بعض السائل ماء. كل إنسان ناطق، بعض الناطق إنسان. الموجب الجزئية، بعض السائل ماء يصدق بعض الماء سائل. طيب لو كانت عندنا بعض الماء سائل ونريد أن نثبت، ماذا نقول؟ بعض الماء سائل يعني موجبة جزئية، نعكسها فنقول بعض السائل ماء. بعض الماء سائل تنعكس بعض السائل ماء. نباشر الاستدلال على هذه الثانية فنجد بأنه ليس بعض السائل ماء وإنما كل السائل ماء، فكذبت الثانية. وش صار في الأولى؟ كاذبة، لأنه مو تناقض وإنما عكس مستوي. بتصير بعض الإنسان ناطق كاذبة، بعض الإنسان ناطق وكل الإنسان ناطق، البعض الآخر حتى إني بعض الناطق اسمه بعض الناطق إنسان صدق كاذب عجل. ليش قال يصدق؟ إيمو أنت تفترض بأن المحمول، وش في المحمول؟ إما أنه مساوي أو أعمله. فإذا كان أعام بيستوعب الجميع بيبين في الأولى، وإذا كان مساوي فأيضا يصدق. يصدق في وين؟ يصدق في الثانية. يعني أنت وش تسوي؟ جيب هذه الثانية أولى، بعض الناطق إنسان، عكسها وش بتصير؟ بعض الناطق إنسان بتصير بعض الإنسان ناطق. وراح حق التساوي سيدنا إيه، ما يخالف لصادقة له. احنا ليش جبنا المقدمة الأولى في قضية الاستيعاب والأعام؟ أنت تبغي المطلوب في الأولى، وإيش المطلوب في الأولى؟ بعض المصادق أو كل المصادق؟ إذا كان بعض المصادق هو المطلوب وثبت في الثانية، إذا ثبتت الصحة. واضحة؟ بعض الماء سائل يصدق بعض السائل ماء. بعض الطير أبيض يصدق بعض الأبيض طير. بعض الإنسان ناطق يصدق بعض الناطق إنسان. بعض الناطق إنسان أو كل الناطق إنسان؟ لا، ما يصير ثنتينهم صح. إيه ثنت، شوف لا ما يصير. ليش ما يصير؟ هذا مو صحيح. إذا شلت القضية الأولى، أنت ما عندك قضية الأولى، ما عندك عكس، كلامك يختلف يصير. لكن أنت ناظر إلى البعض، يعني ناظر إلى منطقة الاتحاد. المطلوب بعض مو المطلوب كل. واضح له؟ فإذا قلت في الثانية بعض الناطق إنسان صح، لأن المطلوب بعض مو المطلوب كل. ما يصير تنظر إلى الثانية باستقلال عن الأولى فتقول سواء قلنا بعض الإنسان ناطق بعض الناطق إنسان أو قلنا كل الناطق إنسان النتيجة واحدة لا النتيجة مو واحدة ما في سيئة هذا لأنه النسبة حتى في الأولى تتساوي ما تساوي بعد طيب هذه مشكلتنا في المنطق شوف الموجبة الكلية ما هو المطلوب المطلوب بأن كل مصاديق الموضوع كل مصاديق الموضوع مستوعب كل مصاديق الموضوع أو كل أفراد الموضوع كل الأفراد مستوعبة في المحمول عدل هذا اللي تبغي تثبته أنت مو تبغي تثبت بأن الماء سائل أو مو سائل تبغي تثبت بأن كل الماء سائل يعني ماء النهر ماء البحر ماء البئر ماء كل المياه سائلة أو لا في الثانية تريد أن تثبت أن بعض الماء سائل في الموجبة الجزئية تريد أن تثبت بعض الماء سائل اترك بعض السائل ماء ها؟ فتعكسها وش تصير تريد أن تثبت بأن بعض الماء سائل وش تعكسها بعض السائل ماء فالبعض البعض هو هذا المطلوب لا مو مطلوب الكل البعض يثبت في الثانية أو لا يثبت يثبت في الثانية أنت تبغي البعض العقلية غير المنطقية تجي تقول ولكن كل الماء سائل مو بعض الماء سائل تقول لك كلامك صحيح ولكننا نريد أن نثبت السيولة للبعض صارت واضحة لا؟ هذا يجي في الأولى يقول أنا أقول بعض لأن ما عندي استقراء تام جيد صار واضح الحين فأنت تشوف المطلوب وش مو بحسب الأحكام المسبقة اللي في ذهنك هذه القضية واضحة الماء والسيولة ولكن هناك قضايا أخرى ما تدري وش يعني مثلا كل روح مادة كل روح مادة موجبة كلية تنعكس ماذا بعض الروح هناك كل روح مادة هناك تصير بعض المادة روح بعض المادة روح فأنت تبغي تثبت المادة أنها مادة كل مصاديق الروح صار واضح فالمطلوب في الأول مو واضحة واضح لا كلامك هو واضح سيدنا بس في بس كلامي أنا بعد مو خطأ سيدنا أنا ما أقول خطأ بس مو منطقي يعني أنت جبت مسألة أجنبية إحنا ما قاعدين نطالب فيها وش هي مسألة الكل بعض الماء سائل دخلنا في الناطق والإنسان يلا كل واحد وش القضية الأصل بعض ماذا بعض الإنسان ناطق بعض الإنسان ناطق ماذا تريد أن تثبت تريد أن تثبت الناطقية لبعض الإنسان تعكسها بعض الناطق إنسان أثبتها أو ما أثبتها أثبتها يرد يجي شيخ علي مسلم ويقول ولكن كله يقول منو قال لك احنا طالبين كل احنا طالبين بعض واضح له كلامك غلط لا مو غلط كلامك غلط بس القضية صحيحة ليش كلامك غلط لانه مو في منهجنا إيه ليش جايب لنا يعني ليش تكلم احنا ما تكلمنا عن كل تكلمنا عن بعض واضح له المنطق يؤدي الى الحكمة والحكمة وضع الشيء في موضعه هذا المطلوب عطي المطلوب لا تزيد على المطلوب حتى المعصوم عليه الصلاة والسلام ما يزيد وإنما يسأل هل أزيدكم أو لا تبغون زيادة أو ما تبغون زيادة واضح خلنا شديد بس 7 ما دام هو مفهوم وواضح حين بعد جيب بعد مصطلح مني ومني ما فهمت. يقول لك احنا بس احنا فهمنا بعد زيد علينا وين الم... هو يسأل تجيب اشياء ثانية سوى الغاز ها تعطي فصل ما فيها الغاز بس هذه لازم تفهم. يعني لما نجي ندرس منطق وبعدين تطبيقاتنا تصير خاطئة بسبب عدم الالتفات إلى هذه النقاط اللي الأغلب ما يلتفت لها. سيدنا سؤال، احنا مسلمين كل مسلم بأن كل إنسان ناطق، كل إنسان ناطق مسلم، جيت أنا وأنا مسلم أن كل إنسان ناطق، قلت بعض الإنسان ناطق، صحيح ولا مو صحيح؟ يصير صحيح لك؟ لأن إذا كان كل ناطق يقينا بعض ناطق. أنت كلمة مسلم شيلها، لأن التواصل بيننا والفهم بيننا عن طريق اللفظ. اللي يهمني أنت لفظك شنو كان؟ قلت بعض الإنسان ناطق ونريد أن نثبتها، نريد أن نثبت الاتحاد بين القضيتين، الأفراد المتحدة بين القضية الأولى والقضية الثانية. دائما هم يسوون دوائر، أفراد هذه الدائرة مساوية أو داخلة أو خارجة أو هناك جهة التقاء بين الدائرتين. هذا الالتقاء بين الدائرتين التقاء المصاديق، يعني مصاديق الأولى هو مصاديق الثانية، أو بعض مصاديق الأولى كل مصاديق الثانية، أو بعض مصاديق الأولى بعض مصاديق الثانية. فالحكم يلحق بماذا؟ يلحق بهذا المتحد بين القضيتين. فعندما نقول بعض الإنسان ناطق نعكسها بعض الناطق إنسان، على اعتبار أن الموجب الجزئية تنعكس موجب جزئية. بعض الإنسان ناطق يعني بعض الناطق إنسان، هذا الاستدلال في المظفر. لا احنا قلنا احنا ناخذ هني القواعد، والاستدلال على القواعد وين؟ في المظفر. المظفر طبيعة انه يستدل على القاعدة ويشكل ويرد الاشكال. الان ما ينبغي ان نفهمه ان البرهان في الثانية بحسب ما هو مطلوب في الأولى. مطلوب الكل نثبته للكل، مطلوب البعض نثبته للبعض. وقلنا بأن المحمول قد يكون مساويا للموضوع وقد يكون أعم من الموضوع. شوف القضية الأولى، قال بعض السائل ماء، عكسها بعض الماء سائل. وفي المثال الثاني قال بعض الماء سائل، هذه بعض الماء سائل مو هي الموجبة الجزئية؟ انعكست أيضا موجبة جزئية، لا أعطتك أي نتيجة؟ الأولى. بعض الطير أبيض يصدق بعض الأبيض طير، بعض الطير أبيض لأن عدنا من الطيور ما هو غير أبيض. هذه هي الدعوة أريد أن أثبتها، بعض الطير أبيض. من المفترض أن يكون المحمول إما مساويا أو أعم من الموضوع، وعكس الموجبة الجزئية موجبة جزئية. فأقول بعض الأبيض طير، بعض الأبيض طير. أثبت هذا البعض السور موجود فيها أو لا؟ أثبت أو لا؟ هذا هو المطلوب. بعض الإنسان ناطق يصدق بعض الناطق إنسان، بعد ما يجي واحد يقول ولكن كل ناطق إنسان، نقول المطلوب البعض فنثبتها إلى البعض. السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية، إذن الموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية، السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية، الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية، والسالبة الجزئية لا عكس لها. لا شيء من الحيوان بجماد، لا شيء يعني أخرجنا كل أفراد الموضوع مما قد يستوعبه المحمول، أخرجنا كل أفراد الموضوع مما قد يستوعبه المحمول. لا شيء من الحيوان بجماد، عكسها سالبة كلية، لا شيء يعني فقط نعكس ويش الطرفين، فنقول لا شيء من الجماد بحيوان. السالبة الكلية يعني دعوة تباين بين الموضوع والمحمول، واضح؟ دعوة تباين. إذا هذه فهمتها المتقدم يفهم بشكل أيسر، دعوة تباين بين الموضوع والمحمول بسلب كل أفراد الموضوع عما قد يستوعبه المحمول، وبالتالي لو سلبنا كل أفراد الموضوع الذي هو محمول في الأولى لكانت النتيجة واحدة، على اعتبار أن التباين إن جعلت فيه الأصل هو الموضوع أو المحمول واحد. ليش واحد؟ لأن الموضوع راجع إلى مفهوم والمحمول راجع إلى مفهوم، والتباين بين المفهومين، واضح؟ مثل إذا قلت 4 زائد 2 يساوي 6، وإذا قلت 6 زائد 2 يساوي 4، هي لا فرق في النتيجة. ومثلها إذا قلت 4 زائد 4 يساوي 2، وجبت 4 الثانية خليتها مكان 4 الأولى، التقديم والتأخير الفرق في الترتيب، ولا يعني أي شيء إلا في مقام الاستدلال غير المباشر. السالبة الجزئية لا عكس لها، وذلك لتخلف إنتاج الاستدلال في بعض صورها، وهي فيما إذا كان موضوع القضية السالبة الجزئية أعم من محمولها، مثل ماذا؟ بعض الحيوان ليس بإنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان، فإنه لا يصح أن يقال لا شيء من الإنسان بحيوان، وهو أن تحول إلى سالبة كلية، أو بعض الإنسان ليس بحيوان سالبة جزئية، لأنهما كاذبتان، وتقدم أن من شروط العكس المستوي بقاء الصدق. كيفية الاستدلال بالعكس المستوي؟ إيه وتتخلف في بعض له؟ هالشكل إيه ما تصير قاعدة. هو ما قال متخلفة في جميع النتاج، وإنما في بعضه متخلفة. كيفية الاستدلال بالعكس المستوي هي أن يعمد المستدل، يعني يلجأ المستدل، يذهب المستدل إلى القضية المطلوب البرهان عليها، وهي القضية الأولى الأصل، فيعكسها ويبرهن على صدق القضية الثانية. بأي برهان؟ بالاستدلال؟ لا يا سيد، بالاستدلال المباشر، هو عكس الآن، فيروح إلى الثانية ويستدل مباشرا. ثم بعد أن يثبت صدقها يطبق قاعدة العكس المستوي. ما هي قاعدة العكس المستوي؟ لا، ما هي قاعدة التناقض؟ إذا صدق لا يجتمعان ولا يرتفعان، واضح له؟ وبالتالي إذا صدقت الثانية كذبت الأولى، وإذا كذبت الثانية صدقت الأولى. هنا عندنا قاعدة أخرى، إذا صدق الأصل صدق عكسه، فينتج صدق القضية المطلوب الاستدلال عليها لصدق أصلها. مثال: بعض السائل ما. الآن خطوات الاستدلال: المطلوب إثبات صدق هذه القضية، هذا ما نطلبه. بعض السائل ما، والمفروض أن استعمال بعض السائل ما احنا نقدر نستدل عليها بشكل مباشر، ولكن المفروض أنه ما نقدر، صعب متعذر. والمفروض أن استعمال طرائق الاستدلال المباشر لإثبات المطلوب هنا صعب، فينتقل المستدل هنا إلى طريقة من طرائق الاستدلال غير المباشر، وهي طريقة العكس المستوي. إيه بالاستدلال؟ لا، مو في هذا المثال، هذا المثال سهل، هو يقول المفترض هالشكل. ليش ما يجيب أمثلة جادة؟ ما يجيب أمثلة جادة لأن إثبات الثانية يحتاج إلى تفتح لك كتب، واضح له؟ ولذلك يقول ثبت في محله، يعني ثبت في الفيزياء مثلا، ثبت في الأحياء، ثبت في الفلسفة، ثبت في تلك العلوم. فالاستدلال على قضية واحدة مو لعب أطفال، يعني مو يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى بحث. فينتقل المستدل هنا إلى طريقة من طرائق الاستدلال غير المباشر، وهي طريقة العكس المستوي، فيقول المطلوب بعض السائل ما، على اعتبار أن الموجب الجزئية تنعكس موجب جزئية أيضا. الأصل كل ماء سائل، الاستدلال ها هي موجبة كلية، المطلوب إثبات ها، فإذا هو غلطان هني فوق. اي موجبة كلية عكسها موجبة جزئية، وجاب الأصل بعده. الأصل كل ما إنسائي، وقد ثبت بالبرهان في محله صدق الأصل وهو كل ما إنسائل، فلا بد من صدق العكس. وهو ليش لا بد من صدق العكس؟ لأن عندنا قاعدة تقول في العكس أحسن، لأنه إذا صدق الأصل صدق عكسه. وقد صدق الأصل وهو كل ما إنسائل، فلا بد وأن يصدق عكسه وهو بعض السائل ما، يعني الأصل عنده موجبة كلية فينعكس موجبة جزئية. الخلاصة: الخطوات التي تتبع في الاستدلال بالعكس المستوي هي ما يلي: تعيين المطلوب، تعيين الأصل، الاستدلال على صدق الأصل، تعيين المطلوب. يعني ما يعني وش تعيين المطلوب؟ هذا اللي كنت تثيره شيخنا، له واضح؟ له ماذا أريد؟ هو ليش أصلا يتكلم عن بعض وكل؟ ماذا أريد؟ أريد بعض أو أريد كل أو أريد السلب التام؟ تعيين المطلوب، تعيين الأصل، الاستدلال على صدق الأصل، تطبيق قاعدة العكس المستوي على اعتبار أنها مقدمة كبرى. النتيجة: ملاحظة، لا يلزم من كذب الأصل كذب العكس. فمثلا لو كانت نتيجة البرهان هي كذب الأصل، لا يلزم منه كذب العكس، لأنه قد يكذب الأصل ولا يكذب العكس. يعني لو كانت نتيجة البرهان هي، يعني أنتج عندنا البرهان أن الأصل ك كاذب لا يلزم منه كذب العكس، يعني ربما يكون والأصل كاذبا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على